بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إلى التعليق على الأربعين ونبدأ بالحديث الذي توقفنا عنده وهو الحديث الرابع. هذا الحديث يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السابقين الأولين للإسلام، ويكفيه شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: من سره مر النبي عليه الصلاة والسلام. مشهد جميل، والسيرة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله جميل، إذا قرأه الإنسان بتدبر وتأمل يجد من فتوحات الشيء العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في ليلة، هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم أرضاه، ويبدو أنهم يعني وصلوا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، والمسجد فاضي وشخص يصلي، فشد انتباههم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يستمع لهذه القراءة ويقرأ. عرفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من سره، يقول أبو بكر عمر، أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود وصل إلى قضية الدعاء، يدعو، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطى، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ما يدعو به. يعني تخيل أن تدعو والنبي عليه الصلاة والسلام وراه يقول: اللهم استجب له. شيء عظيم، هذا يبين لك مكانة عبد الله بن مسعود في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموقف الذي صار بعده أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن عمر قال: اليوم أسبق أبو بكر، في تنافس بينهم رضي الله عنهم وأرضاه في سبل الخير، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اليوم أسبق أبو بكر. بماذا؟ أني راح أبشر عبد الله بن مسعود باستماع النبي صلى الله عليه وسلم له، والكرامة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام له. بعد صلاة الفجر ينتظروا، وعلى ما دخل عبد الله بن مسعود صلى، وبعد الصلاة قال له عمر أنه النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبد الله بن مسعود أدري، جزاك الله خير وكذا، وصلنا للعيد. طيب شلون وصلك؟ قال: أبو بكر. طيب تونا خلصنا صلاة الفجر، متى جاءك أبو بكر؟ قال: جاني عند الباب، أنا قبل لا أطلع من الصلاة يا من هذا أبو بكر قدام، وعلمنا ومشينا اليوم يمتينا المسجد. فقال عمر رضي الله عنه مرة، قال: والله لا سابقت أبا بكر أبدا، ما خلنا شيء، كل ما أردنا فهبنا باب الخير من أبو بكر على هذا الباب على رأسي رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدلك على جمال قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. ولذلك من يعني تكلم في قضية الفتنة التي جرت بين الصحابة، كثير من خاضوا في هذه المسألة ما يعرفون صحابة النبي عليه الصلاة، لأنه يجي بنهاية القصة يأتي ويقرأ ما حدث أثناء الفتنة. لكن كيف نشأت هذه الصحبة وكيف نشأ هذا الجيل؟ عدم إدراك هذه الأمور يسبب أن قلبك ينفر عن بعض الصحابة وأن تقرأ في الفتنة. لكن من عرف كيف نشأ هذا الجيل وعرف كيف رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف مواقفهم الطاهرة بعضهم مع بعض راح يرتاح قلبه إذا جاءت الفتنة ويعرف أن هذا اجتهد فأخطأ وأن هذا اجتهد فأصاب وأنهم يوم القيامة رضي الله عنهم ومرحومون ويدخلون الجنة. نسأل الله أن يوفقنا به. يعني من مواقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قالوا له إن علي كان يقول كانوا يتكلمون إنه يعني إنه سب علي رضي الله عنه فمنعهم وشدد عليهم سعد رضي الله عنه وأرضاه فقالوا له إنه يقول فيك يعني هذول اللي يقولون كلام يسمعون كلام سعد بن أبي وقاص في الدفاع عن علي يمكن يدافع عنه وكان يقول إنه حنا بالعراق أن سعد فيه كذا وكذا يعني قال معيار لقب يعير به سعد. سعد يوم سمع الكلام هذا سقط على ظهر يضحك قال رحم الله أبو الحسن رحم الله من جابها السادة يعني ما تقبلها إلا بخبور حسن لم يعرف علي يعرف أن قلب علي يعرف أن هذا وليد لحظة معجلة أنه كان ينتظر من علي سعد رضي الله عنه أنه ينصر ويدافع عنه وكذا ليه ما جاء سعد فقال الكلمة هذه قال سعد كذا وكذا لكن يعرف علي اللي يوم بايع النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن وقاص في الثاني أو ثالث أيام الإسلام كان علي جنب النبي عليه الصلاة والسلام فصحبتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة أنت بتخدش الموقف موقفين فرضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألحقنا بهم بفضله وكرمه لا بأعمالنا ولا أعمالنا الله المستعان. فعبد الله بن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في كلامه المصدوق فيما يوحى إليه ويخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذه كلمة جميلة يعني عبد الله بن مسعود كأنه يلمح أو كأنه يرسل لنا رسالة أن كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي. القرآن معروف كلامه عليه الصلاة والسلام يعني سنته هي وحي. لماذا؟ لأنه مصدوق فما يتكلم إلا بوحي عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن مسعود بهذه العبارة يقرر الأصل العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجيك واحد يشغب على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحجة ما ينزل من الآخر والسنة فيها وفيها وفيها وفيها. لكن هكذا تعامل سلام الأمة مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ثلاث قضايا. قضية الأولى بداية خلق الإنسان نشأته، ثم يتكلم أو بداية الحياة الدنيا بالنسبة لكل إنسان مننا، والقضية الثانية نهاية الحياة الدنيا لهذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ويشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضية ثالثة وهي هذا المسير بين البداية والنهاية كيف يستدل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يخلق في بطن أمه 40 يوما يجمع خلقه وهذا نطفة المني ثم يكون علاقة مثل ذلك 40 يوما يتشكل علاقة قطعة اللحم الدم ثم يكون مضغة قطعة لحم مثل ذلك أيضا 40 يوما ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. هذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ذات كلام الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين لما في القرآن. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الملك يأتي بمهمتين، المهمة الأولى أن ينفخ الروح وأن يكتب للإنسان ما يجري عليه إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام ويؤمر بأربع كلمات، طبعا أربع كلمات يعني الأصول الجامعة، بكتب رزقه، رزقه وش وظيفته وكيف يأكله صغير وكذا كل شيء يكتب، وأجله متى يموت، وعمله وش يعمل لهذه الدنيا من صالحات أو من سيئات والعياذ بالله. وشقي أم سعيد، يعني هل هو شقي أم هو من السعداء؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى السعادة. هو الذي لا إله غيره، جاء التأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما بينه وبين الجنة إلا ذراع، تموت فتدخل الجنة لكن يسبق الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. والعكس، إن أحدكم ليعمل، طبعا يعمل هذه فيما يظهر للناس، لكن حقيقة القلب هذه ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا قد يظهر للناس أنه مثلا فلان من الناس ما عنده صدقات ولا عنده زكاة ومقصر في الصلاة، لكن في بيته في منزله من القانتين لله سبحانه وتعالى، ما ينام حتى يسرد قيام الليل كاملا، وله قراءة في القرآن وله صدقات وله، لكن ما يظهرها للناس. لكن ما يظهر للناس، طبعا ما يظهر للناس هذا اللي يحاسب عليه الناس فيما بينهم. وذلك عمر رضي الله عنه والله يقول إن الوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا حسنا ما ظننا به إلا الحسن، ومن أظهر لنا غير ذلك ما يلوم إلا نفسه. ما يجي واحد يعني عليه سيمة الفسق والفجور والعياذ بالله، ويا قلت له هذه يعني تنبيه، يا قلت الواحد مثلا عليه مظاهر فسق أو كذا، تقول هذا فاسق أو هذا مذنب أو هذا، يقول لا يا أخي ما تدري يمكن قلبه ضر، هذا ما شغل القلب. الله سبحانه وتعالى أعطانا علامات نستدل بها على حال الرجل، من أظهر الحسن ظن به حسن، من أظهر غير ذلك ما يلوم إلا نفسه. أما حقيقة القضية فما يكون بينه بين النار أو بينه وبين الجنة إلا ذراع، لكن يسبق الكتاب. طبعا يسبق الكتاب لماذا؟ قدر الله واحد ما يتغير، نقول قدر الله سبحانه وتعالى واحد لا يتغير، لكن ما يتغير هنا أو يتغير في غيرها من الأحاديث، مثل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من شاء أن ينسأ له في أثره، يعني يبارك يطال عمره يطيل الله عمره وينسأ له في أثره ويوسع عليه في رزقه، لو كما قال عليه الصلاة والسلام فليصل رحمه. كيف يغير يعني؟ قالوا العلماء هذا الذي يغير هو ما في أيدي الملائكة، أما عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، لا يبدل القول عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي يتغير هو ما قال الله سبحانه وتعالى عنه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب سبحانه وتعالى. فأصل التقدير هذا ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة يعرفون أنك تموت في اللحظة الفلانية لأن الله اطلعهم على هذا الأمر، فقد يغير الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فيغير ماذا؟ يغير ما في يد الملائكة لا ما عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى ما يعرف حتى الملائكة. ولذلك قضية الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يمكن إنسان يقع منه شيء من المعصية مثلا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وليه يا فلان كذا؟ قال والله قدر الله عليه كل شيء، إن خلقنا كل شيء بقدر، مع ما يقول آية بالقرآن أنا أؤمن بالقضاء والقدر، أنت أؤمن بالقضاء والقدر؟ أنا فعلت المعصية هذه قضاء وقدر، الله قدر علي المعصية، هل يقبل هذا الكلام؟ ما يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى عنده علم وقدر، قدره الله سبحانه وتعالى، لكن هناك مشيئة وإرادة واختيار للعبيد، والله سبحانه وتعالى ما يجبره. اللي عند الله هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن السفه أن يناقش الإنسان فيه إن الله قدر عليك كذا أو ما قدر عليك كذا، ما تعلم، ما تعلم، والله سبحانه وتعالى ما اطلع عليه حتى أقرب الخلق وهم الملائكة الذين يعني عندهم سبحانه بحمد جبريل وغيرهم، ما اطلعهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، فما يناقش فيه الإنسان. والله سبحانه وتعالى أعطاك اختيار، بدليل أنه هذا الرجل صاحب المعصية الآن هو الذي قام وذهب إلى هذه المعصية، ولما ذهب واشترى بماله هذا الخمر حتى يشرب والعياذ بالله، هو الذي فعل هذا الأمر. طيب نبي تروح وتشعل النار وتدخل فيها. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن تحترق تحترق، وإذا ما قدر الله سبحانه وتعالى أن تحترق هل يقبل هذا الكلام؟ ما يقبل. تجد الإنسان إذا سافر يتخذ في سفره كل الاحترازات حتى ما يحدث عليه حادث أو يصير عليه شيء أو مصيبة. طيب أنت مش توكل على الله سبحانه وتعالى، قدر الله لك الموت سيأتيك، فما يقبل هذا. لماذا؟ لأن هذا دليل على بطلان حجته. فهذا الكلام الذي يعني يحتج به على قضية القدر وأن هناك ما يعني جعله الله سبحانه وتعالى على عباده فهم مجبرون على فعل ما أمر الله ما كتبه الله عليهم، لا يقول أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا على شيء، قدر الله سبحانه وتعالى بكتبه وهو عنده في اللوح المحفوظ لم يطلع عليه أحد. ثم الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك المشيئة، وإن هديناه السبيل إما كافرا وضيعنا الآية إما شاكرا أو كفرا. جزاك الله. فالله سبحانه وتعالى أعطاك السبيل والطريق، وإما تشكر لله سبحانه وتعالى فتصبح من أهل السعادة أو تكفر هذه الهداية وهذه الدلالة فتنحرف عنها. فالعبد له مشيئة أو له اختيار. في الحديث القضية مهمة، يقول ابن رجب: وميتة السوء لا تكون إلا لدسيسة في القلب، والعياذ بالله. وإلا يعيش الإنسان فيما يظهر للناس أنه صاحب أعمال وطاعات وصدقات وبر وإحسان ثم يخذل عند موته والعياذ بالله، فتعلم أن هناك فيه في هذا القلب شيء والعياذ بالله، نسأل الله المعافاة. ولذلك كانوا يستحبون أن يكون لهم خبيئة من عمل صالح. يقول الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه وجماعة من السلف أنهم كانوا يستحبون أن يرقى لهم من العمل ما لا يطلع عليه أحد حتى ينفعوا في مثل هذه المواطن. والقصص في قضية يعني الخذلان عند الموت ذكرها العلماء يعني حتى يتعظ الإنسان منها. وكذلك ميتة الصالح كما جاء في يعني في معركة أحد، رجل كان على دين الكفر ما أسلم مع أن قومه أسلم كلهم من الأنصار، فلما جاءت معركة أحد كأنه يعني تحسر أنه تأخر عن الإسلام، فسأل أين النبي عليه الصلاة والسلام وأين الناس؟ قالوا ذهبوا للجهاد في معركة أحد. فأخذ درعه كذا وخرج، فجاءهم وقالوا: يا فلان يعني أنت على كفرك؟ قال: لا غيرنا إن شاء الله. ما ظهر منهم شيء، قاتل وقتل، فكان من أهل الجهاد، كرامة عظيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إما فيه أو في غيره، قال: عمل قليلا وأجر كثيرا، لأنه صدق. فما كان بينه وبين النار إلا ذراع، لكن سبق عليه الكتاب وأدركته السعادة. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وإياه، يقول: وانقلاب الإنسان من حال الخير إلى حال الشر قليل، ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيثبته. قال: وأما تحول الإنسان من الشر إلى الخير فهذا كثير، ولله الحمد والمنه. إن الله سبحانه وتعالى يدركهم بلطفه وكرمه وجوده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم ويجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. سفيان الثوري بكى ليلة، وبكى بكاء شديد، وكان عند عبد الرحمن بن مهدي، فقال له: يا إمام، وكانت ليلة وفاته رضي الله عنه ورحمه، فقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، تخشى الذنوب؟ فأخذ عود، قال: والله الذنوب عندي أحقر من هذا. طيب ماذا تخشى؟ قال: أخشى أن أكون في أم الكتاب شقيا، فإذا كتب الله عليه الشقاء ما ينفع شيء. ولكن هذه قلوب حية يعني تدرك هذه المعاني. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.